قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. بعد أن تكلم على مسألة القضاء والقدر وبين أقوال أهل القبلة في القضاء والقدر وأن منهج أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء مقدر وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء وأن المطلوب من العبد هو موافقة القدر الشرعي المتضمن للأوامر والنواهي. وأما ما يتعلق بالقضاء الكوني وبالإرادة الكونية والمشيئة الكونية فهذه إنما هي علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي لما ستكون عليه الأشياء. ومعرفة الله وعلم الله سبحانه وتعالى بها علما تفصيليا أزليا لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، وذلك لإحاطته جل وعلا ولحكمته ولعلمه بما ستكون عليه المخلوقات. ولذا لا ينبغي للعبد أن يوجد تضاربا أو تناقضا بين القدر وبين فعله، فإن فعله من قدر الله، وإنما يفعله العبد أمر مقدر، سواء كان هذا الفعل الذي يأتيه العبد الله تعالى يحبه ويرضاه أو أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه. ولذلك فإن هذا الكون الله سبحانه وتعالى خلقه وقدره، وكل شيء يسير بقضاء الله وبقدره، ولا تضارب بين تقدير الرب سبحانه وتعالى وبين فعل العباد، وإن كان فعلهم يخالف ما يحبه سبحانه وتعالى فإن الله يقدر الخير والشر، وإن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما شاء ويحدث في ملكه ما شاء من خير أو من شر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال الإمام الطحاوي: ونؤمن باللوح وبالقلم، يعني ويجب علينا أن نؤمن بوجود اللوح وبوجود القلم وبأنهما من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. واللوح والقلم جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء ذكرهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أن أول ما خلق الله القلم أو خلق اللوح والقلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد فهم بعض الناس أن أول المخلوقات أن اللوحة والقلم هي أول المخلوقات، وناقش الإمام أو ناقش الشارح هذا الموضوع وبين أن المخلوقات إن نظرنا إليها جميعها فإن أول المخلوقات هو العرش، وإن العرش سابق يعني القلم واللوح، وأما القلم واللوح فهي أول المخلوقات التي جرى عليها التقدير، وذلك كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة ثم خلق القلم يعني واللوح وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمخلوقات التي وجدت وخلقت بعد التقدير أولها اللوح والقلم، وأما بالنسبة لعموم المخلوقات فالعرش سابق للوح والقلم. والإيمان باللوح والقلم من أبواب الإيمان بالغيبيات مما هو مغيب علينا، ونحن يجب أن نؤمن بوجود اللوح وبوجود القلم. أما كيفية اللوح وكيفية القلم وكيفية عمل اللوح وعمل القلم فهذا من الأمور التي لم نكلف بأن نعرف هذه الكيفيات، وهي من المخلوقات التي أخبرنا الله عنها وتعلمناها وتلقيناها بالسمع، فيجب أن نؤمن بها دون أن ندخل في تفصيلات إلا فيما ورد عن الشارع. ويشير المؤلف أيضا إلى مسألة، وهي أن القلم جاء ذكره مفردا وجاء ذكره مجموعا، فهل القلم أو الأقلام شيء واحد أو لا؟ فيقول إن الأقلام التي ذكرت في الشرع 4 أقلام: القلم الذي ذكر وقرن باللوح، وهذا هو الذي كتب الأشياء كلها. ثم ثمة قلم خصص لكتابة أعمال بني آدم، وهذا إنما كان مع خلق بني آدم أو خلق آدم. لما خلق الله آدم أمر القلم أن يكتب ما سيكون عليه آدم وأبناء آدم من حيث الرزق والأجل وكون الواحد شقيا أو سعيدا. وثمة قلم وهو الذي يتعلق بالشخص الواحد، والذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فهذا أيضا قلم يخص كل شخص. فهذه هي الأقلام التي جاء ذكرها في السنة النبوية، وهي تتعدد أو قد تعدد ذكر القلم بتعدد المواضع وبتعدد الأمور التي تخصه والأمور التي يكلف بها، ولا تنافي بين تعددها، أو لأن هذه أمور يعني عامة وخاصة، فكل يحمل على موضعه. يقول الشارح ابن أبي العز في إثبات الآيات التي جاء فيها ذكر القلم، قال: قوله تعالى أو قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهنا ذكر اللوح ووصفه بأنه محفوظ. قال: روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء هذا وصف اللوح ووصف القلم. وقد جاء الوصف هنا، ولذلك نحن يجب أن نؤمن بما جاء، لأن هذه أمور كما ذكرنا غيبية تتلقى بالسمع. يقول: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، فكل من اللوح والقلم مخلوق لله سبحانه. قال كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ايش عندك؟ ولذلك هو استغنى عن الزيادات، فهنا لم يذكر هذه ايش مصدر الزيادات عندكم، يعني ما اشار الى ان من اي نسخة او كذا. ويبدو هذه الزيادات ليست في سنن ابي داود. نعم، قال: أول ما خلق الله القلم تعالى القلم، فقال له اكتب. قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال والحديث اخرجه ابو داود في باب في السنة، يعني كتاب السنة باب في القدر. والحديث رواه الترمذي ايضا في القدر وفي التفسير. والحديث اخرجه الامام احمد وابو داود الطيالسي، واخرجه الامام الاجري في كتابه الشريعة، ورواه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات، ورواه ابو نعيم. قال وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن جرير وابي يعلى والبيهقي في الاسماء والصفات بلفظ إن أول شيء خلقه الله القلم، فأمره فكتب كل شيء. قال واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني. يعني منهم من قال إن أول المخلوقات العرش، ومنهم من قال إن أول المخلوقات القلم. قال أصحهما، يعني أصح القولين، أن العرش قبل القلم، لما ثبت، يعني والدليل على ذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. قال فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره. هذا الكلام سيأتي تفصيله، لكن هنا قبل أن ننتهي من هذه الجزئية وهي أيهما أسبق العرش أو القلم، هنا رجح الشارح أن العرش أسبق. ولعلنا لا ننسى ما سبق أن ذكر في مبدأ وفي مسألة المخلوقات، أول المخلوقات وآخر المخلوقات، وقلنا إن ثمة مخلوقات لا أول لها ومنها العرش، كما مر معنا في مبحث خصه الشارح بهذا الموضوع. فإذا كان هذا الأمر على هذه الحال فلا تعارض بين ما جاء في هذه الأحاديث، لأن الحديث كما قلنا حديث الباب حديث عبادة محمول على أول المخلوقات بعد التقدير، وحديث العرش محمول على المخلوقات قبل الايه؟ قبل التقدير، لأنه كان الله ولا شيء وكان عرشه على الماء. وهذا مما استدل به شيخ الإسلام وغيرهم من أن ثمة مخلوقات لا أول لها. قال هنا أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هي عندكم هكذا مش سائل نسختك؟ طيب ها لا الخلق قدر الله مقادير الخلق برضو عندكم الخلائق؟ طيب راجعوها. قال فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. قال ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم، أول اللي هو حديث عبادة، أول ما خلق الله القلم. لا يخلو إما أن يكون جملة أو جملتين، يعني حديث عبادة أول ما خلق الله إيه؟ أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يقول لا يخلو هذا اللفظ يعني به أول ما خلق الله القلم من أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح يعني، وهذا هو الراجع عنده، كان معناه إنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول، والقلم يعني وبنصب القلم، أول ما خلق الله القلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، أول ما خلق الله القلم، فتكون جملة اسمية. فيكون معناها أول ما خلق الله القلم بعد التقدير، وعلى الجملة الأولى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. والمراد بالحديث إذا كان جملة واحدة يعني أمر الله القلم بالكتابة بمجرد خلقه، فهو لا يتكلم عن قضية الأولية أصلا. والمراد بالأولية هنا أولية الكتابة، أولية التكليف بالكتابة، بصرف النظر عن كون هذا القلم هو أول المخلوقات أو سبقه من مخلوقات. هذا معنى الجملة إذا كان، هذا معنى الحديث إذا كانت الحديث جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي قال الله للقلم اكتب عند خلقه. وعلى التقدير الثاني وهو أن تكون جملتان، أول ما خلق الله القلم، فهذا يدل على أن القلم له أولية الخلق، وبعد أن خلق الله القلم أول المخلوقات جاء الأمر بالكتابة. فهنا لا تكون الأولية مرتبطة بالكتابة، وإنما الأولية مرتبطة بالخلق. وهذا المعنى وإن كان الشارح لم يقبله وصحح المعنى الأول، يقول إذا فرضنا صحته فهو الدال على، إذا فرضنا صحته فهو الدال على أن المخلوقات أولها القلم، على أن القلم هو أول المخلوقات. وعندئذ فقد يتعارض ظاهر هذا الحديث مع حديث أولية وجود العرش، فأيهما يكون أسبق؟ فيفسر أو فيجمع بين الروايتين بما سبق ذكره، وهو أن أول المخلوقات بعد التقدير هو القلم، وأن العرش موجود سابق لخلق القلم، لأن العرش وجد قبل المخلوقات. إذن هذا ما أراد الشارح بيانه من إيراده المعنيين، سواء كانت الحديث جملة واحدة أو كان الحديث جملتين. إن كان الحديث جملة واحدة فكل الذي يدل عليه هو أن الله ألزم القلم بالكتابة بمجرد خلقه، وإن كان الحديث جملتين فهو يدل على أن الأول المخلوقات خلقا هو القلم، ثم يتلوه بعد ذلك الأمر بالكتاب. قال إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم يعني فيكون بعده. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله تعالى به في قوله نون والقلم وما يسطرون. قال والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به أو يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي، أو التي يدبر بها أي الرب سبحانه وتعالى أمر العالم العلوي والسفلي، يعني المراد به الأقلام التي يكتب بها الكتبة من الملائكة، نعم، التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أو كتبه الله تعالى فيه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والثانية شيء كتبه، المسألة مو في مسألة الكتابة، الكتابة حاصلة في الاثنين لكن حاصلة بالإيجاب بالوقوع وحاصلة بغير الوقوع. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن، كتبه الله تعالى أنه كائن فيه عندكم، طيب ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن. أيوة، إيش العبارة عندكم؟ أيوة، لا المعنى مو صحيح، معنى فاسد، لأن القلم أول شيء ينبغي لنا أن ندرك أن كل شيء مكتوب سواء كان كائنا أو غير كائن، يكتب الله وجوده أو إيه أو عدم وجوده، وعبارتنا هي التي تحقق هذا، لأن الله إن كان كائنا فهو قد فكتبه، فالخلق لا يقوون على إيه؟ على تغييره وعلى رده، وإن كان الله قد كتب أنه غير كائن فالخلق كلهم يعجزون عن جعله كائنا. واضح؟ اقرا عبارتك كده عشان نشوف انها واضحه ولا لا. قوله ايه؟ اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن انه غير كائن. على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن يجعله غير كائن. الجواب ايه؟ يجعله غير كائن لم يكن لم يقدروا عليه. طيب، لم يقدروا على كونه. اذا محل الناس او دور الناس انهم لا يغيرون ما كتب الله، لا يغيرون ما كتب الله، سواء كان ما كتبه الله بالإيجاب أو ما كتبه الله بإيه؟ بالنفي والعدم. نعم. ولو اجتمعوا كلهم إيه؟ على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ويجعلوه كائنا لم يكتبه عليه. لم يكتبه الله فيه؟ نعم. الذي يقابل عدم الكتابة إيه؟ الكتابة ولا الكون؟ ها؟ فهذا دليل على قصور العبارة. اقراها كده المرة الثانية اللي هي الاخيرة. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله. اولا كيف يجتمعون على شيء لم يكتبه الله؟ ونحن عندنا المقادير هنا تكتب، سواء يعني الذي يقابل الكتابة بالايجاب يقابل الكتابة بالعدم، فالكتابة موجودة في الحالين، وعبارتكم تدل على ان الكتابة موجودة في حال العدم غير موجودة في حال الايه. واضح؟ هذا دليل على قصور العبارة. وصواب العبارة هو: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى انه كائن، كتبه انه ايه؟ كائن، ليجعلوه غير كائنين لم يقدروا عليه. ما يقابله: ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه غير كائن. ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. واضح العبارة؟ جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. وهذا حديث ابن عباس: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم لو ان الامة اجتمعوا على شيء، اجتمعوا على ايه؟ على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا إيه؟ قد كتبه الله عليك. فالكتابة موجودة في الحالين. قال: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، أم فيما يستقبل. إيش عندك؟ استقبل نسختك ترى عبد الحكيم، يعني خرجت عن حدود القبول مرة. أو فيما يستقبل. قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. قال والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. ما التقسيم الذي تقدم ذكره؟ تذكرون أنه جعل الأقلام قلمين، أقلام الوحي وقلم اللوح. وهنا يقول لا، الأقلام أربعة. قال القسم الأول العام، يعني القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح، وذلك أن الله خلقه من نور وأنه يكتب من نور. الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، يعني هو من حيث كتابته لأكثر من شخص هو عام، ومن حيث انفراده بكتابة أعمال بني آدم يعد خاصا، لأن القلم الأول أعم منه حيث يكتب ما يتعلق ببني آدم وبغير بني آدم. قال الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعاداتهم أو سعادتهم عقيب خلق أبيهم. والقسم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، عندكم بكتبي ولا يكتب رزقا؟ لا، عندنا يكتب رزقا وأجلا وعملا وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. والقلم الرابع قال الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا في الشرح. وأما في السنة فهو في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. هذا تفسير لقوله في الكتاب والسنة. قال ما سمعت، لأن أقلام الوحي هي متضمنة لهذه الثلاثة الأشياء، داخلة ضمن القلم الأول. والتقسيم السابق يعني التقسيم الثاني ما له دليل إلا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وسماع صريف الأقلام هذه الأقلام التي يكتب بها الملائكة الكرام الكاتبين، أو يكتب بها الحفظة، أو يستنسخون منها، يستنسخون من اللوح المحفوظ فيما يتعلق بالأفراد، فهي داخلة ضمن القلم العام. إيه. القلم الثاني في الرزق إلا هو خاص ببني آدم. يعني لما خلق الله آدم أمر الملائكة أن يحصوا أبناء آدم وأن يكتبوا عن كل واحد، والثالث للجنين يخص كل شخص بعينه، وما يكتبه الكاتبون عن الجنين هو نسخة مما كتب عنه في القلم العام الثاني. يعني القلم الثاني سماه عاما باعتبار أنه يشمل جميع بني آدم، والقلم الثالث يعتبر خاص باعتبار أنه يتناول الفرد الواحد. واضح؟ قال: وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، يعني أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، يعني لا يجتمعون على شيء، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. ولذلك ما داموا غير أو ما دام غير ممكن إرضاؤهم، فلا بد أن يراعي العبد هذه الأمور، يتجنب أشياء ويفعل أشياء تقديرا ومراعاة لرغبة الآخرين ولرضاء الآخرين. فحصول التقوى وهو أن يتجنب أشياء دون أشياء لا بد منها. ولهذا ما دام لا بد من حصول التقوى، فالأولى والأجدر بالإنسان أن يكون أن تكون تقواه لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا اتقى الله جنبه الله شر الآخرين، وأوجد له في تقواه لله سبحانه وتعالى من المخارج ما لا يجده العبد في تقواه لغير الله، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن التقوى طالما أنها واقعة واقعة، فالأولى أن تقع فيما يتعلق أن تقع في حق الله سبحانه وتعالى، والأولى أن تكون لله سبحانه وتعالى، لأنها إن كانت لله فالله سبحانه وتعالى يكفي العبد غيره، لكن إن كانت لغير الله فهذه تعود على العبد بالسوء، لأنه إذا اتقى غير الله سبحانه وتعالى قصر في حق الرب سبحانه. ولهذا قال: فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاءهم كلهم، كما قال الإمام كما قال الشافعي رحمه الله، أو كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور يعني أمر ممكن، ومأمور لأن الله سبحانه وتعالى أمرك به وحثك عليه وطلب منك أن تتقيه، وقال في كثير من الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فقوله وأمره لهم بالتقوى دليل على أن هذا هو المطلوب. وأما اتقاء غير الله سبحانه وتعالى فهو أمر ممجوج، بل إن الله أثنى على عباده الذين قدموا تقواه على غيره، وقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، أي لا يغني عن من يتقيه من الله شيئا. فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، قال روي مرفوعا وروي موقوفا عليها، يعني وهذا الحديث الذي كتبته يروى منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويروى أنه من قول عائشة، وهو من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما، أي رجع من يحمده إلى ذمه، له عاد حامده من الناس. عندكم له مرضى بين معكوفتين، عاد حامده من الناس ذاما. قال الحديث أخرجه الترمذي في آخر الزهد، وابن المبارك يعني في كتابه الزهد، والبغوي من طريق عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتبت عائشة إلى معاوية، أو كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية رضي الله عنه سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. ها؟ والسلام عليك. قال فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، وإذا رضي الله عن العبد أرضى عنه الناس، كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أو نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في آل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. قال فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك، يعني وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، وهكذا. قال فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. وتقوى الله تعالى التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، يعني لغير الله سبحانه وتعالى، ما احتاج تقي قط لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله تعالى للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، يعني دل على أن من يقول إنه يتقي الله أن ذلك زعم وليس إيه؟ وليس حقيقة. نعم. ما سمع أي أثر؟ أيوة، دل على إيه؟ سلام عليك، جائز، هذا جائز وهذا جائز، ما في شيء. لك أن تقول للفرد سلام عليك، ولك أن تقول له سلام عليكم، فإن قصدت به أن تسلم عليه ومن معه من إيه؟ من الملائكة، تقول سلام عليكم، وإن قصدته دون من معه من الملائكة قل سلام عليك. ها؟ إيش المحظور اللي فيه؟ المحظور فيه عليك. طيب، يعني هذا الحديث حديث عائشة دل على أنه يجوز، لأن عائشة فعلت ذلك، لكن إن ورد خبر بمنعه فعندئذ يقدم، لأن فعل عائشة رضي الله تعالى عنها دليل على أنه شيء منها. ها؟ وإن لم يرد خبر فدل ذلك على أن هذا جائز وهذا جائز. قال فإذا لم يحصل ذلك، يعني أن العبد يستغني بتقواه للرب عن غيره، دل ذلك أو دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره. ولهذا قال الشارح في قوله إيش: فقد ضمن الله تعالى أن ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا. وقبل ذلك قال: ما احتاج تقي قط. ثم هنا بدأ يتكلم عن مسألة، وهي هل التوكل على الله، لأن الله تعالى يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، فهل التوكل على الله يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ لأن من الناس أو بعض الناس قد يتوهم هذا ويظن أنه إذا أراد أن يتوكل على الله فليس له الأخذ بالأسباب، وأن توكله على الله يعني يمكنه ويهيئ له كل شيء بدون سببه. يقول: هذا الكلام وهذا الفهم فهم خاطئ، فإن سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الواثق بربه والعالم بحقيقة توكله على ربه، ما كان يترك الأخذ بالأسباب، بل كان يأخذ بالأسباب. ولهذا لما سأله الأعرابي ماذا يفعل بناقته، أيعقلها أو أنه يتوكل على الله ويتركها، فقال له: إيه؟ أعقلها وتوكل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أموره التي يؤديها من قتال أو من أمور تتعلق بالإسلام وبالمسلمين، كان يحتاط ويأخذ بالأسباب ويأتي بكل ما يحتاج إليه، ثم بعد ذلك يتوكل. فقد لبس صلى الله عليه وسلم الدرع، ووضع على رأسه المغفر، وحمل سيفه وقاتل، ولم يقول إن الله قد ضمن لي النصر وأنا متوكل عليه ولا أعمل شيء. وهذا من المسائل التي جرى فيها الانحراف في كثير من مجتمعات المسلمين، فقد يتوهمون أن الله سبحانه وتعالى يحقق لهم ما يريدون دون الأخذ بالأسباب، بل يتوهم بعضهم أن الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل وأنه لا يدل على التوكل، لا. ولذلك يقول الشارع إن عدم الأخذ بالأسباب هذا تواكل وليس توكل، يعني استسلام وإظهار للعجز، أو عجز معناه التواكل معناه العجز. ولا ينبغي للعبد أن يظهر أو أن يقع منه العجز، بل ينبغي له أن يفعل كل ما طلب الله سبحانه وتعالى منه. والعلماء يقولون إن من أعظم الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى طلب من العباد أن يأخذوا بالأسباب أنه قال لمريم، وهو الذي كان يهيئ لها من الطعام ومن أنواع الفاكهة ما لا تقدر عليه، كما جاء في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والرب جل وعلا الذي هيأ لها تلك الأرزاق ووفرها لها في ذلك المكان قادر على أن يوفرها لها في ذلك المكان الأصعب عند وضعها عيسى وعند ولادتها، ومع ذلك فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فأمرها بالأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله يعني الله قادر على أن ينقله من مكة إلى المدينة، كما أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، لكنه في الهجرة أمره بأن يأخذ بالأسباب، فأخذ الرواحل واختفى وأوهم المشركين وعمل كثير من الأشياء التي يعملها الناس، وأخذ بكثير من الأسباب مع أن الله سبحانه وتعالى حافظه، والذي خلصه من بين الكفار الذين كانوا واقفين على بابه يريدون قتله وضربه ويريدون أخذه ويريدون تقطيعه، يعني كان قادرا على أن يهاجر بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب غير هذا الأسلوب الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في ذلك لما كانت الهجرة محل تعليم لنا، ولما كانت محل اقتداء، ولما كانت من الأمور التي يتعلم منها الناس الدروس ويستفيد منها، جعلها الله سبحانه وتعالى مرتبطة بأسباب، أحكم النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بأسبابها، فكان من نتيجة ذلك نجاح تلك الهجرة. إلا في الأمور التي إذا بلغت مبلغا يخرج عن طاقته وعن إرادته، فعندئذ تظهر تلك الآيات الباهرات والمعجزات العظيمة، وهذا يتحقق فيه قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال: وقد ظن بعض الناس ان التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الاسباب، وان الامور اذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الاسباب. وهذا المعنى هو الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم ونبه الصحابة اليه، ولذلك كان يقول: ما دام الامور قد فرغ منها وقدرت فلماذا العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: فلا حاجة الى الاسباب. يقول: وهذا فاسد، يعني وهذا الفهم فاسد، فان الاكتساب منه فرض، كأنه يعني لو ان العبارة جاءت فان الاكتساب منه يعني من المقدر من التقدير، فإن الاكتساب الذي يقوم به العبد هو جزء مما قدر، ولذلك الاكتساب يعني العمل الذي يقوم به العبد يتنوع بتنوع الغاية، فإذا كانت الغاية واجبة كان الاكتساب واجبا، وإذا كانت الغاية محرمة كان الاكتساب محرما، لأن هذا الاكتساب وسيلة لتلك الغاية يأخذ حكمها. ولهذا قال: فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، أي تعتريه الأحكام الخمسة، لأنه وسيلة لغاية، والاكتساب والوسيلة تأخذ حكم الغاية. قال: كما قد عرف في موضعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين يلبس لأمة الحرب. هكذا عندكم ولا لا؟ ما بدون همز. ايش عندك عبد الحكيم؟ ايه طيب. قال: يلبس لأمة الحرب ويمشي في الاسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى ان الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، اما صدقة واما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس، ويريد بالمكاس يعني الذي يأخذ اموال الناس ولا يفرق بين الباطل بين الحلال والحرام. الاصل في المكاسين هم الولاة الظلمة الذين يأخذون الاموال من الناس، يفرضون عليهم يعني الإتاوات وما يسمى بغيرها كالضرائب ونحوها مما لا حق لهم أن يأخذوه. فهذه الأموال التي يجمعها المكاسون منها الحلال ومنها الحرام. يقول: وهؤلاء الذين يتواكلون ويزعمون أنهم متوكلون على الله، لا يشتغلون ويعلقون أمورهم بالارتزاق، بمعنى أنهم يطلبون من الناس ويأخذون من الناس، فإنهم لا يبالون، يأخذون من كل إنسان سواء كان هذا الشخص ماله حلال أو كان ماله مختلط أو كان ماله حرام. إذن فدعواهم التي يدعون أنهم يتقون الله لم يحققوها، إذ لو كانوا حريصين على تحقيق تقوى الله والتوكل عليه لاقتصروا على أخذ الأموال من الحلال لا من الايه، لا ممن ماله فيه اشتباه، وهذا هو الذي لا يلتفتون اليه، خصوصا اذا كان هؤلاء المكاسين يعطونهم الشيء الكثير، فانهم يهتمون بمن يعطيهم ويعتنيون ويتوجهون الى من يعطيهم. وربما ايضا هؤلاء الذين يزعمون انهم يتوكلون على الله عندما يألفون ذلك يتوكلون